وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أجيب على بعض أسئلة الحضور مما يسمح به الوقت على شيء من عجلة إن شاء الله كالعادة. أخ يقول تربية الحمام للأنس دون تطهير أو للتجارة هل هذا جائز؟ لا حرج في حبس الحيوان إن أطعم، ودل على الجواز حديث أنس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أم سليم، والحديث الصحيح، فرأى أخاه يلعب بطير ثم طار الطير منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمير ما فعل النغير؟ فإقرار النبي لهذا الصبي بوجود الطير محبوسا في قفص دليل على الجواز. وثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة فلا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل الحديث بمنطوقه على أن الحيوان إن حبس فأطعم فلا حرج في حبسه. نعم الطير الذي إن حبس يموت، وهذا نوع يسير من أنواع الطيور، في بعض أنواع الطيور إن حبس مات، فهذا النوع من الطيور لا يحبس، لا يحبسه. وأما بعد ذلك إن أطعمت الطير ورعيته فلا حرج في حبسه، وإن تكاثر عندك فلا حرج من أن تبيعه، لكن أن تتتبع عورات البيوت وأن تلاحق الطير وتسرق الحمام وتصعد على أسطحة البيت وتنظر إلى عورات الناس فهذه لوازم ممنوعة. وقد صحح بعض أهل العلم حديث أبي داود وهو حسن عند شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. فهذه اللوازم هي الممنوعة، أما أصل الحبس مع الإطعام فهو مشروع ولا حرج فيه. أخ يقول ما هو كيف نجمع بين النهي عن الترجل كل يوم وأن المسلم يحب أن يكون جميلا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نافش الشعر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجل شعره ونهاه عن هذا الحال، والنبي نهى أن يرجل الرجل شعره كل يوم، هل من تعارض؟ الجواب لا. كيف التوفيق؟ التوفيق بحديث ثالث، والحديث الثالث أخرجه الإمام أبو داود في السنن وهو صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه، يكون الإنسان مرفه ومنعم مثل البنات في نعومة ودل ودلال، هذا أمر مكروه. فالنهي عن التمشيط كل يوم والنهي عن أن تنشغل بنفسك بالتجميل والتزيين كما تنشغل النساء هذا ممنوع، لكن هذا لا يعفيك أن تخرج على الناس بمنظر كريه أو بحال ليس بحسن. ولذا لما كتب عمر بن الخطاب إلى واليه على الكوفة عتبة بن فرقد كما عند أبي عوانة في المسند بإسناد صحيح، فكان في آخر كتابه تمعددوا واخشوشنوا وعليكم بلباس أبيكم إبراهيم. إيش يعني تمعددوا واخشوشنوا؟ يعني ليكن لكم حظ من الجوع والخشونة، ما يبقى الواحد منكم مرفها شبعان ريان يعتني بطراوة بشرته وجميل منظره وحسن رائحته ولا هم ولا عمل له إلا ذلك، هذا شأن النساء. ولذا أتي الإنسان مطلوب يوم الجمعة أن يخصه بطيب، أن يخصه بسواك، أن يغتسل يوم الجمعة. أما أن يكون الإنسان شديدا يتحمل متاعب والبشاق، فالله جل في علاه لما أوجب على الرجال في هذه الحياة حملهم الأمور الصعبة. ولذا قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. القتل والقتال على الرجال، فالرجولة تقتضي خشونة وتقتضي قوة وتقتضي ألا يكون الإنسان منعما مرفها مزينا لا عمل له إلا الزينة والتزين، هذا أمر مذموم في الشرع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من الإرثاء. ترى بعض الشباب ترى كأنه أنثى، يعني عنده من الليونة والميوعة والطراوة والعناية بنعومته، بما أنك يعني تقول هو أشبه بالإناث من الرجال، وهذا للأسف كثير في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز غسل الميت بماء زمزم؟ نعم يجوز أن يغتسل الرجل والميت وأن يتوضأ، بل أن يستنجي الرجل بماء زمزم، لا حرج في ذلك. وكان العباس بن عبد المطلب لما سئل عن الاستنجاء بماء زمزم قال رضي الله تعالى عنه: هي حل وبل، حلال وأيضا تعطي انتعاش للإنسان. قال: هي حل وبل، فلا حرج أن يغسل الميت من ماء زمزم. أخ يقول: رجل مريض مرضا مزمنا أفطر أياما في رمضان بأمر الطبيب، وبعد رمضان يأخذ في اليوم الواحد من 18 إلى 20 حبة باستمرار، هل عليه الإطعام أم الصيام مع العلم أنه لا يستطيع الصيام؟ كيف يكون عليه الصيام وهو لا يستطيع الصيام؟ والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي يطيقه الذي يمكن أن يصوم لكن بتعب شديد، مثل المريض المزمن ومثل الشيخ الهرم. الإنسان لما يكبر يضعف، ومن سبب الإفطار الضعف وعدم الإطاقة، وإن صام تكاد روحه تخرج مع انتهاء اليوم. ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك لما هرم كان يفطر، وكان في آخر يوم من أيام رمضان يدعو 30 مسكينا ويطعمهم. ولذا المراد بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مسكين واحد، لأن أنس أطعمهم وجبة واحدة. ومن هم الذين يطيقونه؟ المريض المزمن والشيخ الهارم والمرأة المرضع والحامل. فقد حث الشرع المرأة على كثرة الإنجاب، وبالنظر إلى استمرار الرضاعة، المرأة إما حامل وإما مرضع، إما حامل وإما مرضع، فتجتمع عليها أشهر عديدة وكثيرة. إن استطاعت القضاء فحسن، فإن لم تستطع القضاء فهي بالنظر إلى تجدد العذر وكونها ما بين مرضع وحامل أشبهت بالمريض المزمن، فيجزئها أيضا الإطعام عن كل يوم أفطرته مسكينا وجبة واحدة مشبعة. كنت أعمل في محل مدة 10 سنوات وتركت العمل ورفعت عليهم قضية لأخذ حقوقي، وحكمت لي بعد 5 سنوات المحكمة بثلث المبلغ المطالب به بحكم قاضي، فهل يحكم؟ فهل هذا حق أم باطل؟ هل المال الذي أخذته حلال أم حرام؟ المسألة تحتاج شيء من بسط، لكن أقول لك إن كنت قد عملت بعض الأشهر ولم يعطك رب العمل مالا على ما عملت فهذا حلال لك، هذا حلال لك. مثلا اشتغلت 5 سنوات راتب 12 شهر ما أعطوك إياه، فراتب 12 شهر لك حلال وليس بحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا المطل حرام، ومطل الغني ظلم يحل شكايته، وشكايتك مشروعة في طلبك حق في طلبك حقك. هنالك عرف اليوم تعارف عليه الناس وهو موجود في قانون العمل والعمال في بلادنا، أن الذي يعمل عند جهة مدة سنة فله راتب شهر، إذا أصبح عرفا عاما، إذا أصبح هذا عرفا عاما في القطاع الذي تعمل فيه فيصبح هذا شرطا ضمنيا، هو قائم في ذهنك وفي ذهن رب العمل، ولك أن تطالب بتعويض شهر مقابل كل سنة، إذا أصبح هذا شرطا ضمنيا شاع وذاع عند الناس أن هذا شرط عام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، المحاكم اليوم مقابل المطل تقضي بنسبة 9% على التأخير كل سنة، يعني إذا 3 سنوات 27% زائد، هذه النسبة ربا حرام. ما هو الواجب عليك؟ أن تأخذ الذي لك، والذي عليك ماذا تفعل به؟ تتصدق به؟ الجواب لا، وإنما ترجعه إلى صاحبه، تقول لصاحب العمل هذا لي حلال، أفتاني أهل العلم بأن الحلال من هذا المبلغ مقدار كذا وكذا، الرواتب التي لم تعطني إياها، راتب الشهر إذا كان هذا عرفا عاما في القطاع الذي تعمل فيه، ثم ما عداه ربا، وهذا الربا ليس بحلال، والشرع والقانون أوجبه لي والشرع منعني منه، وأنا وقاف عند الشرع، فهذا المقدار لك. إن اضطررت بسبب المطل أن تدفع رسوم للمحكمة وأجرة للمحامي فتقتطع من هذا المبلغ ثمن هذه الأجرة القول بالجواز له وجه من هذا المال، لأنه يرفع الضرر عن نفسه بمثل هذا العمل، ومع ذلك فليس من حقك، والله تعالى أعلم. أخ يقول شيخنا أريد أن أنبه أن هنالك فتيات شيعيات في بلادنا جميلات تدعون إلى التشيع مقابل المتعة بها، وهذا حصل مع زملائي في العمل من موظفي الدولة، يقولون نتعرض عبر الهاتف إلى معاكسات من فتيات شيعيات، وبعد الحديث تقول البنت أنها شيعية وتدعو إلى الفتنة والمتعة وزواج المتعة. والله يا إخوة، لما نزلنا إندونيسيا في أول نزولنا من الطائرة واجهتنا مجموعة فتيات ووزعنا كروت علينا زواج متعة هاتف كذا وكذا وكذا، ونحن كنا نلبس العبي ونلبس اللباس الشرعي بعد، ونحن في أرض المطار وكنا مجموعة، فهم في البلاد التي لا وجود لهم فيها بأي طريقة من الطرق يريدون أن يثبتوا لهم وجود وأن يحققوا لهم وجود. ورحم الله الشعبي فقد فاته من أوجه المشابهة بين اليهود والرافضة قولهم أن الغاية تبرر الوسيلة. إذا عندك غاية تريد أن تصل إليها اسلك لتحصيلها أي وسيلة من الوسائل. اليهود عندهم قاعدة أوصل لما تريد بأي طريقة، وهذا عمل الرافضة. وعندهم لا يوجد شيء مستحيل، فالمستحيل اليوم ممكن غد، والممكن اليوم واقع غد، وبناء عليه فإن المستحيلات عندهم تصبح لا أقول ممكنات، تصبح واقعات. ولذا خطر القوم جسيم. الواحد نسأل الله العفو والعافية حتى ينشر مذهبه يفسد الخلق، كما قال بعض الموفقين لما التقى مع مجموعة من الرافضة قال متى يظهر مهديكم؟ قالوا إن فسد الناس. قال افسدوا وأصبحوا من أهل السنة حتى يتعجل ظهور المهدي. مش أنتم تقولون يظهر المهدي لما يفسد الناس وأنتم ترون أن أهل السنة ليسوا على حق؟ ارجعوا أهل السنة، تعجلوا إلى كونكم من أهل السنة حتى نتعجل في الفساد حتى يظهر المهدي. فهؤلاء القوم امرأة واحدة تفسد عشرات بل مئات بل ألوف من الشباب. وحدثني بعض الطلبة ممن أقام مدة في مكة المكرمة قال عقب موسم الحج يتأخرون في مكة المكرمة ويستأجرون فنادق معروفة، أصبحت معروفة خاصة بهم، ويرخون الدلالين في الصلوات، يتصيدون الشباب من الحرم المكي والحرم المدني إلى هذه الفنادق حتى يتمتعوا بهذه البنات حتى يصبحوا شيعة. أي دين هذا؟ خطر القوم شديد. يشترون بعض الناس بالمال، وبعض الناس من الفرج، وبعض الناس من المناصب. هذا شأن القوم، فأمرهم خطير جدا. فجزى الله أخانا خيرا على هذا التنبيه. والواجب علينا في مثل هذه الصورة أن نشكوهم إلى الجهات المسؤولة، ولا أخال الجهات المسؤولة إلا أنها تضرب بيد من حديد لهؤلاء، وأنها تحسن تدبير هؤلاء إن شاء الله. فهؤلاء لا يقلعون إلا بالسلطان، كما قال عثمان رضي الله تعالى إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما أخرج ذلك عن ابن شبة في تاريخ المدينة. فالواجب أن نشكو من نواجهه من هؤلاء إلى المغافر وإلى الجهات المسؤولة حتى يؤدبوا وحتى يخف الشر. وأرجو الله أن يحمي بلادنا وديارنا من كل سوء وضر وشر. أخ يقول ما يفعل المصلي إذا أقيمت الصلاة؟ هل يسلم؟ يأتينا هذا في درسنا القادم مفصلا. والمطلوب منكم أن تتأملوا هل المسكوت عن الدلالة اللازم التي تستفاد من أحاديث الباب بأنه لم يسلم تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم؟ الأحاديث ظاهر أنها متعارضة، بماذا نعمل؟ يأتينا تفصيل هذا إن شاء الله في درسنا القادم. نسمع لفظة يا فلان في الأحاديث، فهل يلفظها النبي كما هي يا فلان؟ لا، النبي يسميه، لكن هذا تصرف من الرواة. نعم يمكن أن يقول النبي يا فلان، يمكن، لكن ليس هو الأصل. إذا أراد النبي أن يعمي لعلة للسبب لفائدة قد يقول يا فلان. لكن الأصل في مثل هذه الأحاديث أن تقع التسمية والله تعالى. إذا دخلت المسجد ولم يبقى للإقامة إلى دقيقتين فهل أشرع في صلاة تحية المسجد إذا كنت أعلم الصلاة ستقام وأنا أصلي؟ لا، لا تنشغل بركعتي التطوع إن غلب على ظنك أن الإقامة تكون وأنت تصلي. وفي مثل هذا يقال في مثل هذا الفرع أنه يخرج على قاعدة المتوقع كالواقع، المتوقع إقامة صلاة نعامله معاملة الواقع وهو إقامة الصلاة. لكن لو دخلت والإمام على المنبر والمؤذن الأول يؤذن، كثير من الناس يبقى واقف يردد مع المؤذن حتى يشرع الإمام في الخطبة ثم يصلي الركعتين، وهذا خطأ، هذا خطأ من وجوه. فسماع الخطبة على قول الجمهور وهو الراجح فرض، والترداد مع المؤذن كما ثبت في الصحيح أن النبي سمع مؤذن يؤذن فقال على الفطرة، فالترداد سنة، اقتصر النبي على قوله على الفطرة ولم يردد معه. فالأصل أن تترك الترداد وأن تنشغل بالإيش؟ بالصلاة. بل جوز الإمام أحمد وجمع من أهل العلم أن تنشغل بالصلاة وأن في الصلاة تردد مع المؤذن. قال ابن عبد البر في الاستذكار إلا قولك لا حول ولا قوة إلا بالله فلا تقولها، لأنها ليست من الذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله تأسف وتأحصر على من لم يأتي من سائر المسلمين للصلاة، فهذه لا تقال وأنت في الصلاة. وهذا تعقب تعقبه البلقيني على العز بن عبد السلام في كتابه فوائد الجسم. الشاهد أنك إذا دخلت وبقي وقت قصير فلا تنشغل بالتطوع، يمكن أن تدعو، يمكن أن تقف، تبقى واقفا حتى تقام الصلاة. هل هذه الأحاديث خاصة بصلاة الفريضة أم تشمل الصلوات الأخرى في التراويح؟ لا، هي خاصة بالفريضة. لماذا؟ الناس في زمن أبي بكر كانوا يصلون عزيل، كل مجموعة بإمام وبعض الناس يصلي وحده، بل صلاة التراويح ليس فيها إقامة أصلا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، صلاة التراويح ليس فيها إقامة. هل ينبني على أن النفي في الحديث هو لصحة الصلاة أنه يجوز المرور من أمام المصلي عند الإقامة؟ يعني أنت الآن لما ترى إنسان صلى مع الإقامة هل يجوز لك أن تمر بين يديه؟ طيب نوسع السؤال، لو رأيت رافضيا يصلي في مكة أو في غير مكة وأنت تعتقد بطلان صلاته، هل تمر بين يديه؟ طيب ضيق مرجع التضييق. لو رأيت حنفيا يصلي ولا يقرأ أم الكتاب متأولا، نرى أن أم الكتاب واجبة والصلاة تصح دونها، هل لك أن تصلي أن تمر بين يدي؟ ليس لك ذلك لأنه متأول. ولذا قلت لكم إن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. لو رأيت رجلا يصلي صلاة صحيحة مليحة فمرت أمامه امرأة حائض فأنت تعتقد بطلان صلاته بناء على ما ثبت عند مسلم يقطع الصلاة ثلاث، فهل لك أن تبني على اعتقادك هذا أنه يجوز لك أن تمر بين يديه؟ هو صلاته صحيحة على مذهب جماهير أهل العلم، الذي يقول ببطلان صلاة من مر في الحائط بين يدي أحمد فقط، ودليله صحيح في مسلم، يقطع الصلاة ثلاث. الجماهير حملوا الحديث على غير ظاهره، في رواية عند أبي يعلى في المسند وبإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من ثلاث. إيش باقي؟ تعاد الصلاة يعني القطع قطع حقيقي، برواية تعاد الصلاة من ثلاث. ولذا من وقع في مخالفته متأولا نعذره، والمطلوب منا أن نعلمه، أن نباحثه، فالمباحثة تفتح باب الفائدة. لو غلب على ظن المصلي الشارع في الراتبة عند الإقامة أنه ينهي صلاته قبل أن يبدأ الإمام بالصلاة، هل يتم؟ الحادث ابن بحينة يشير إلى عدم الإتمام. لو أراد جماعة أن يصلوا فريضة ولكن ليس في مسجد، وجاء رجل أراد أن يؤخرهم عن إقامة الصلاة ليصلوا السنة الراتبة وكانوا قد أقاموا الصلاة، هل يقع على هذا الرجل الحكم الذي جاء في الباب؟ الظاهر نعم، إذا شرع الإمام في الإقامة فلا صلاة إلا الفريضة. وثم جاءت أسئلة كلها حول التسليم، وهذا يأتينا إن شاء الله في درسنا القادم. ما حكم تعدد الجماعات في المساجد التي في الأسواق؟ ما هو المسجد الذي تصلى فيه ركعتين تحية المسجد؟ هل تنصح استعمال السواك في وقت الصيام؟ كان النبي يستاك في كل أحواله، وكراهية الاستياك في الصائم بعد الزوال هذا فقط مذهب الشافعية، وقالوا لأنه يغير رائحة الفم، والنبي يقول ولخلوف رائحتي فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا التعليل ليس بصحيح، لأن كره الرائحة منبعث من الجوف وليس من الفم، فالمشتاك إن استاك إن استخدم السواك وهو صائم فتبقى الرائحة منبعثة من خلو الجوف من الطعام فلا تزول، فيستاك الصائم في كل أوقاته، والسواك لا يرفع الرائحة رائحة الفم التي هي محببة عند الله عز وجل. أما حكم تعداد الجماعات في المسجد، فالمسجد الذي له إمام راتب سواء كان مسجد سوق أم غيره فمذهب جماهير أهل العلم أنه يكره تعداد الجماعة، وصح هذا صراحة عن عبد الله بن مسعود كما عند الطبراني لما دخل وجماعة من أصحابه فوجدوا الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، وفي رواية وكلا الروايتين صحيحة رجعوا إلى بيت أحدهم فصلوا في بيت أحدهم، وعند أبي داود وابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فنتفرق على الأئمة تحزب منهي عنه، نحارب التحزب في الصلاة، فالصلاة متى وجد إمام راتب فالواجب أن نجتمع عليه، وإن جاز لنا الافتراق على الأئمة في الصلاة بين يدي الله فلنلغي الأذان، لماذا يؤذن المؤذن؟ إذا جاز أن نصلي الراتبة والراتبة والراتبة فالمؤذن على من ينادي؟ ولماذا نمنع إقامة الجمعة بعد الجمعة وإقامة الجمع بين الصلاتين بعد الجمع بين الصلاتين، ونمنع إقامة الصلاة على الجنازة أكثر من صلاة، وما الفرق؟ لماذا تلك الصلوات ممنوعة وهذه جائزة؟ وكما قال غير واحد من أهل العلم منهم الزركشي في كتابه إعلام الساجد وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغير واحد قالوا الجماعات لم تظهر في المساجد إلا في القرن السابع، ما قبل القرن السابع ما كان يقام في مسجد واحد أكثر من جماعة. وأما الحادثة التي فيها من يتجر على هذا من يتصدق على هذا فهذه حادثة تدل على كراهية الجماعة الثانية، لأن الرجل قفل أن يصلي وحده، فلما رأى النبي حرصه قال من يتجر على هذا، فقام عليه فقام رجل فتصدق عليه. والتصدق يلزم منه الغنى، وهو فعل مضاعف العين، وهو فعل متعد يحتاج إلى مفعول به، يعني متصدق ومتصدق عليه. والذين يدخلون ولم يصلوا الفريضة كلهم مفاليس، فلا يوجد متصدق ومتصدق عليه. ولذا بوب الإمام الدارمي في سننه على هذا الحديث بما يشعر أن الجماعة الثانية لا تكون إلا في حق المفترض والمتنفل، أما أن يصلي الجميع الفريضة ولا يكون هنالك غني قد أدرك الفريضة مع الإمام فيتصدق على من لم يدركها فهذه الصلاة ما قال بها إلا الحنابلة. ومذهب الجماهير على خلاف هذا المذهب. وألفت النظر إلى أمرين مهمين، فالكلام في المسألة متشعب وكثير. الأمر الأول، قال الإمام مالك في المدونة لو أن الإمام أذن فانتظر كالمعتاد فلم يأتي أحد فصلى وحده ثم جاء جماعة بعده فأكره في حقهم الجماعة الثانية، والإمام الذي صلى وحده هو الذي قد نال أجر الجماعة. هذا كلام مالك المدون. المسألة الثانية أن هذه المسألة فرع عن أصل مذكور في مباحث الأمر، والمندوبات تدخل تحت الأوامر. فمن مباحث الأمر أن الأمر المحصور بين حدين إن فات فلا يشرع قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. فالناظر في أدلة ابن قدامة في المغني على هذه المسألة مثلا يجد أنه يحتج على مشروعية الجماعة الثانية بعموم الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة أمر محصور بين حدين لها وقت أول والآخر. والقول الراجح عند جماهير علماء الأصول في مباحث الأمر أن الأمر المحصور بين حدين إن فات فلا يقضى بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. فالاحتجاج على مشروعية الجماعة الثانية بعموم أحاديث فضل الجماعة بناء على هذه القاعدة احتجاج ليس بصحيح، وليس هنالك دليل مع من يحتج لمشروعية الجماعة الثانية إلا هذا الدليل العمومات. بينما الأدلة الخاصة في المسألة ولا سيما عن جمع من الصحابة كسلمة بن الأكوع وعبد الله بن مسعود وغيرهم من التابعين تدلل على كراهية الجماعة الثانية. أما المسجد الذي تصلى فيه تحية المسجد كل مكان لا يفعل فيه إلا الصلاة فهذا لا يجلس فيه إلا مع صلاة تحية المسجد، سواء ملك أم استؤجر، يعني إخواننا في بلاد أوروبا وأمريكا لا يملكون المساجد وإنما يستأجرونها. ويحجزون هذا المكان للصلاة فلا يفعلون فيه شيئا إلا الصلاة. فالمكان المصليات والمساجد سواء كانت تصلى فيها الجمعة أم لا تصلى فيها الجمعة يشملها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. هل المشترك بالضمان الاجتماعي الإجبار له أن يأخذ راتبه منهم بعد التقاعد؟ هذا فرع عن قاعدة ذكرناها لكم كثيرا، المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السن الذي يدفع التأمين رغما عنه ويؤخذ منه الضمان رغما عنه، فلا نجعله حراما كأنه ليس بموجود. الضمان يأخذون منك المال، يضعون لك راتبا، يضعون لك مبلغا مقابله، ويشغلون المبلغ الذي قطع منك والمبلغ الذي وضعته الشركة التي تعمل عندها أيضا. فالجواب من حيث النظر، وقد يعثر فصله من حيث التطبيق، أن الذي قطع منك والذي وضع لك والذي شغل بالحلال هو لك، والذي شغل بالحرام ليس لك. ما أخذوه من راتبك وما وضع لك أيضا وما شغل بالحلال فمجموع هذا لك، والذي وضع بالحرام ليس لك. الذي شغل بالحرام ليس لك، الربح الناتج عن التشغيل المشروع حلال لك أن تأخذه، والناتج عن الربا والتشغيل الممنوع هذا حرام ليس لك أن تأخذه. خذه وتصدق به ولك ثواب ناقل الصدقة، وأما ثواب الصدقة فليس لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب إذا ما عرفت أن ووراءك اجتهد أن تعرف، قدر حتى يغلب على ظنك، حتى يغلب على ظنك أنك قد أخرجت المال الحرام. الجلوس بالدعوة إلى الله عند المدخنين في غرفة ويعلم أنهم لا يقطعون التدخين ويتكلم هو في الدعوة إلى الله بالمهم، التدخين حرام وليس التدخين كالخمر، يعني المدخن يستوعب ويدرك لا يكون كالمخمور الذي لا يدرك ولا يفهم. فإن جلست وبينت ونصحت برأت ذمتك، ولكن ينبغي أن يكون الغالب ولا سيما على طلبة العلم والمقتدى بين الناس أن يزجروا المدخنين في مجالسهم وأن لا يسمح لهم بالتدخين حتى يبقى الحرام ظاهرا، حتى يبقى الحكم الشرعي ظاهرا. وبعض الناس يدخل على الشيخ ويدخن كأنه لا يفعل شيئا، فالمشايخ الواجب عليهم أن يزجروا وأن ينصح. أما لا نمنع أن تنصح رجل مدخن في الطريق، أو رأيت واحد جالس أو دخلت على أناس يدخنون أن تنصحهم، أن تبين لهم ما دام أنهم يدركون ويفهمون. كما لو أنك جلست مع أقوام يغتابون تأمرهم وتبرئ ذمتك. أما نقول مشاركة في الغيبة حرام، مشاركة في التدخين حرام، وهذا فرع نحن مضطرون أن نقول به وأن نرجع إلى قاعدة المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، لأن ما يمكن أن نجعل المدخنين ك كأنهم غير موجودين ولا تجب لهم في ذمتنا نصيحة وما شابه ذلك. أختم، هل ينسخ القرآن السنة؟ سؤال مهم وحير العلماء وحير الأصوليون. وكان سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول بودي لو أن طالب علم يبحث هذه المسألة ويتتبع مفرداتها تتبعا جيدا. ونظرت وقررت في كتاب شرح الورقات بعد نظر في عدة مراجع أن السنة لا تنسخ القرآن، ولكن السنة تبين بجلاء نسخ آية لآية. يعني يمكن تنسخ آية لآية لكن يبقى الأمر غير جلي، فتأتي السنة فتجلي الأمر. وهذا كلام الإمام الشافعي، هذا كلام الإمام الشافعي. فالسنة لا تنسخ القرآن استقلالا، لكن السنة تفصل أن آية نسخت آية. لعلك إن قرأت القرآن لا يظهر لك أن هذه الآية ناسخة وتلك منسوخة، لكن السنة هي التي تبين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.